سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر منهم قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. عندما تأتي إلى جمعية خيرية تقول خذوا هذه 100 ريال أطعموا بها جائعا، أو اسقوا بها عطشان، أو اشتروا بها كتبا لجاهل، أو أحسنوا بها إلى يتيم، ولا تخبروه من أنا. هذه صدقة يرجى أن تكون في ظل العرش يوم القيامة.